السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 28، ذات معية الله لخلقه. والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. وبعد، نترك شرح الآيات بعد، يعني كل واحدة نقراها الحالة إن شاء الله. ما يريده المصنف هنا رحمه الله شيخ الإسلام يريد إثبات معتقد أهل السنة والجماعة في معية الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة قاطبة مجمعون على هذا المعتقد، وأنه من صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة، وأن معناها على الحقيقة، فيعتقدون معية الله سبحانه وتعالى، وأنه مع خلقه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وجماله، لا إله إلا هو، على الحقيقة، وأنه مع ذلك، مع معيته لخلقه سبحانه وتعالى على الحقيقة، أنه مستوى فوق عرشه، لا إله إلا هو. لذلك نرى أن شيخ الإسلام هنا ذكر المعية بعد إيش؟ أولا الاستواء، ثم بعد ذلك إيش؟ ذكر العلو، ثم ذكر إيش؟ ذكر المعية. أي لا بد أن نجمع في الاعتقاد بين علو الله سبحانه وتعالى وبين معيته مع خلقه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فهو معنا على الحقيقة، وهو أيضا فوق سماواته عال سبحانه وتعالى على مخلوقاته جميعا، ومستوى على عرشه، لا إله إلا هو. وهذه الصفة، صفة المعية، ثابتة لله سبحانه وتعالى من صفاته لا إله إلا هو، وثبوتها في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهي صفة حقيقية أقول على معتقد أهل السنة والجماعة كما يليق بالله سبحانه وتعالى. لذلك يقول هو علي في دنوه، وهو قريب من الخلق جميعا في علوه، علي في إيش؟ في دنوه وقربه من خلقه، وهو أيضا قريب سبحانه وتعالى من خلقه، وأيضا إيش؟ علي لا إله إلا هو، قريب في علوه سبحانه وتعالى، وعلي في دنوه، لا إله إلا هو. لذلك قول يعني من صنيع الشيخ هنا شيخ الإسلام رحمه الله أنه ذكر، وهكذا أهل السنة والجماعة في تنسيقهم وترتيبهم لصفات الله عز وجل يقربون دائما إيش؟ المعية مع علو الله سبحانه وتعالى، أو مع استوائه سبحانه وتعالى، أو يقرنون القرب، صفة القرب والتقرب والدنو منه سبحانه وتعالى. وهذه كلها صفات يعني بنفس المعنى، أو تدور يعني حول نفس المعنى والمفهوم لله سبحانه وتعالى، يقرنونها، يقرنون الدنو، ويقرنون المعية، ويقرنون القرب والتقرب منه سبحانه وتعالى مع صفة العلو ومع صفة الاستواء، حتى يجمع الإنسان يعني بين هذه وتلك. فلا منافاة بين علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وبين إيش؟ معيته سبحانه وتعالى على الحقيقة إيش؟ لخلقه، لا إله إلا هو. ومعناها معنى المعية كما ذكرنا وكما هو معتقد أهل السنة والجماعة القرب والدنو الحقيقي من الله سبحانه وتعالى والتقرب منه سبحانه وتعالى لجميع خلقه. وهذه قطعا جميعها يعني صفات فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يقسمون المعية إلى كم؟ إلى قسمين كما نرى في هذه النصوص التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. الآية الأولى قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وفي الآية الثانية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ثم سبحانه وتعالى قال له معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا. نجد أن المعية المذكورة في الآية الأولى والآية الثانية هي التي يطلق عليها السنة والجماعة معية العامة لجميع الخلق، فهي عامة لجميع خلق الله سبحانه وتعالى. وهذه المعية العامة قطعا تشمل الجميع، تشمل جميع المخلوقات من الجمادات ومن الدواب ومن الحيوانات ومن الناس ومن الإنس ومن الجن وغيرهم جميعا، تشملهم جميعا، تشمل البر والفاجر والمؤمن والفاسق والكافر وغيره، تشمل الناس جميعا. وقطعا يعني تقتضي العلم وتقتضي الإحاطة وتقتضي القهر من الله سبحانه وتعالى، وتقتضي السمع وتقتضي البصر وتقتضي المراقبة والعلم بخفي الأمور وجليها ببواطن ما يعني ما يكنه هذا الإنسان أو هذا المخلوق، وبما يظهره يعلم سبحانه وتعالى هذه الأمور ويطلع عليها اطلاعا يعني كاملا، ويتصرف فيها سبحانه وتعالى تصرفا ظاهرا، أقول في جميع ما يظهر منه أو ما لا يظهر من أموره الباطنة ومن أموره إيش الظاهرة. فهي معية إحاطة ومعية علم من الله سبحانه وتعالى. ولا يلزم جميع هذه المقتضيات واللوازم التي ذكرناها من المعية العامة، لا يلزم أن الله سبحانه وتعالى يختلط ويمتزج بالخلق، لا تعني ولا تلتزم ولا تلزم منها المخالطة والامتزاج من الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وأما الخاصة فيما ذكرها المصنف رحمه الله قال قول الله سبحانه وتعالى ولا لا تحزن إن الله معنا، وكذلك قوله لا إله إلا إنني معكما أسمع وأرى، وهذا قاله في مقام الخصوص يقوله لمن؟ لموسى وهارون. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه يقول عن العلماء هي معية مش؟ هي المعية الخاصة، خصها الله سبحانه وتعالى إما ببعض الخلق أو يخصها سبحانه وتعالى ببعض الأحوال وبعض الأوصاف، صفات معينة إذا وجدت كان وجودها سببا لهذه المعية. ولذلك هي المعية إيش؟ تختلف عن المعية إيش؟ الأولى. أو أناس معينين قطعا على أوصاف معينين يحبهم الله سبحانه وتعالى فيكون أيضا معهم معية خاصة. فالمعية الخاصة سببها إما أشخاص على وجه الخصوص أعيان، وإما إيش أوصاف وأحوال أيضا على وجه إيش على وجه الخصوص. ولا شك أن الأولى أخص من إيش أخص من الثاني. فهي المعية وصفة الله سبحانه وتعالى من حيث يعني معيته لخلقه، من حيث معيته لخلقه جل وعلا معية عامة، ثم أخص منها ما كان متعلقا بإيش أو ما كان سببا لبعض الأوصاف والأحوال الخاصة، ثم ما كان سببا لبعض الأشخاص على وجه الخصوص يكون معهم سبحانه وتعالى. هذه المعية الخاصة بنوعها ما كان في حال الأحوال والأوصاف أو ما كان متعلقا ومتسببا لمن الأشخاص، هذه قطعا يعني تقتضي الإحاطة لا شك على المفهوم إيش. فهي إحاطة يعني تكون في الإحاطة العامة، وتكون أيضا إحاطة شنو إحاطة خاصة وعلم من الله سبحانه وتعالى يعلمهم سبحانه وتعالى ويعرف أمورهم ويعرف أحوالهم، ولكنها تزيد على قضية على الإحاطة والعلم أو العلمية من الله سبحانه وتعالى والإحاطة والمعرفة منه جل وعلا، تزيد عليها بالنصرة والتأييد والتوفيق منه سبحانه وتعالى أو الحماية والدفاع، يدافع الله سبحانه وتعالى عنهم، يرد سبحانه وتعالى كيد الأعداء عنهم، يحميهم سبحانه وتعالى من بطش الأعداء وغير ذلك. وهذا يقول إما تكون يعني والقيود التي ذكرها الله عز وجل من حيث الأوصاف قال إن الله مع الذين اتقوا. إذا التقوى سبب موجب ليش لمعية الله سبحانه وتعالى إيش خاصة. كذلك إن الله سبحانه وتعالى والذين هم محسنون أي أن الله سبحانه وتعالى مع الذين يحسنون مع أهل الإحسان. هذه أوصاف الله عز وجل ذكرها. وكذلك ذكر الصبر واصبروا إن الله مع من مع الصابرين. فهذه أوصاف الصبر والإحسان والتقوى أوصاف يعني توجب معية الله سبحانه وتعالى الخاصة. وأما على وجه الخصوص بالنسبة للأشخاص فذكرها الله عز وجل في حق محمد عليه الصلاة والسلام كما ذكرها في حق من في حق موسى صلى الله عليه وسلم وأخيه هارون ومحمد عليه الصلاة والسلام. من كان معه كان معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأهل السنة أقول يثبتون هذه المعية الخاصة ويثبتون المعية العامة على الحقيقة لله سبحانه وتعالى. فنحن نثبتها صفة لله عز وجل ونثبت لوازم هذه الصفة. هذه الصفات لها لوازم وهذه الصفات لها مقتضيات. ومما ذكرنا ما تقدم لوازم الصفات المعية العامة يشمل العلم والإحاطة والإدراك والسمع والبصر والمراقبة من الله عز وجل والتصرف فيما يعني يقتضي ذلك من حكمته جل وعلا. وأما الخاصة فقطعا إيش يعني من لوازم إيش النصرة والتأييد والتوفيق والحماية والدفاع من الله سبحانه وتعالى لمن اتصف بأوصاف معينة أو يعني أو لأشخاص معينين على وجه الخصوص حسب حكمة الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذا إذا كثير من الناس يعني عطلوا هذه الصفة عن حقيقتها وفسروها قطعا كما هو شأنهم بإيش بلوازمها كما هو دأبهم وكما هو شأنهم فيفسرونها بإيش بلوازمها مع تعطيل إيش مع تعطيل الحقيقة مع تعطيل الصفة الحقيقية يفسرونها أو يؤولونها كما هم يحبون. هم يحبون يسموها إيش يسمونها التأويل وهي قطعا تحريف لأن فيها تعطيل الحقيقة عن الله عز وجل ثم يلجؤون إلى التأويل الذي هو قطعا التحريف فيفسرون هذه الصفات ويفسرون كثيرا منها بلوازمها ومقتضياتها مع تعطيل الأصل. الحجة عندهم في تعطيل حقيقة المعية يقول لأننا لا نعرف المعية في اللغة إلا بما تقتضي المخالطة والممازجة. وهذا الكلام ما هو صحيح. هذا القول يعني لا يصح لا لغة ولا إيش ولا شرعا. فالشرع يمنع ذلك. أولا نقول يعني لو كانت فعلا لو فعلا أن المعية وكلمة مع في اللغة العربية تقتضي المخالطة والممازجة نقول ممكن قد تكون في اللغة لكن إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فينبغي ألا تقتضي ممازجة ولا شنو ولا مخالطة. لما؟ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. يعني أن استعملت كلمة مع في اللغة إن اقتضت ممازجة ومخالطة ينبغي عليك ألا تعتقدها في حق من لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فهو مغاير وهو مخالف لكل ما يقتضيه أو لكل ما تقتضيه الصفات البشرية ويعني القواعد البشرية سواء من تطبيق اللغة عليهم أو من تطبيق العرف أو الشرعي أو غير ذلك. فلا يعني لا يجوز لنا أن نشبه الله سبحانه وتعالى إيش فإن كانت معية المخلوق مع المخلوق تقتضي الممازجة والمصاحبة والمخالطة أقول فلا ينبغي أن تقتضي في حق من ينبغي أن تقتضي في حق من في حق الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأن الشرع أوجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله ليس كمثله شيء في الذات والأوصاف والإضافات وغيرها. فما يضاف إلى المخلوق لا يساوي ولا يشابه ولا يماثل ما يضاف لمن ما يضاف لله سبحانه وتعالى. هذا من حيث المعنى الشرعي أو من حيث الرد الشرعي. لكن أيضا يعني ذكر ابن القيم وكثير من أهل العلم أن كلمة مع في اللغة العربية لا تقتضي المصاحبة ولا تقتضي الممازجة والمخالطة كما هم يزعمون وإنما معناها عند أهل اللغة قاطبة هكذا يفسرونها يقولون مع تدل على مطلق المصاحبة مطلق المصاحبة يعني مصاحبة مطلقة لا تقتضي أبدا ولا يلزم منها إيش الممازجة والمخالطة أبدا بحال من الأحوال. هذا الكلام ذكره صاحب القاموس فيروز زبادي رحمة الله عليه وذكره كثير من أهل اللغة أن المعية وأن كلمة مع من مدلولاتها في اللغة العربية مطلق المصاحبة. ثم يقولون ثم تفسر بحسب السياق، تفسر بحسب ايش؟ تفسر بحسب السياق، بحسب السياق الذي يأتي، قد تعني مصاحبة، قد تعني ممازجة، أو تعني غير ذلك. وضرب أمثلة كثيرة جدا على يعني هذه الأمور وهذه المعاني. فالمصاحبة أو المقارنة أعم من أن تكون بالذات، أعم بكثير جدا. ممكن تكون بالذات مصاحبة بالذات، وممكن تكون مصاحبة بإيش؟ بأمور أخرى، بحسب أقول تعرف بحسب إيش؟ بحسب السياق وبحسب القرائن وبحسب المقام. فهذه الأمور كلها القرائن والمقام هي التي تحدد نوعية إيش؟ نوعية المصاحبة، إن كانت مصاحبة ذاتية، إن كانت مصاحبة امتزاج، أو إن كانت مصاحبة علمية، أو إن كانت مصاحبة حماية. الملك بالروح لا تخاف، إحنا معك أينما تذهب، هو معك وليس معك، لكن يقول لك أنا بالروح وإحنا معك، كيف معك؟ معك بالتأييد، معك بالنصرة، معك واضح. أو مثلا بعض الناس الأم تقول إحنا معك إن شاء الله في سفرك، يعني معك إيش؟ بدعائها، بحفظها، يعني رعايتي. هذه الأمور أقول تعني في اللغة، وهكذا ذكرها أرباب اللغة أنها تعني مطلق المصاحبة، ثم القرينة أو السياق أو المقام هو الذي يحدد نوعية هذه المصاحبة، إن كانت بالذات وإن كانت مع المخالطة والممازجة أو غير ذلك. فلذلك هؤلاء الذين عطلوا، يعني سبب تعطيلهم ما هو؟ أنهم لم يستطيعوا الجمع ولم يستطيعوا التوفيق بين إيش؟ بين علو الله سبحانه وتعالى على عرشه وعلوه على خلقه، وبين إيش؟ وبين يعني كونه سبحانه وتعالى مع خلقه، أو قريب، أنه قريب سبحانه وتعالى من خلقه، وأنه يدنو من خلقه ويقرب من خلقه ويتقرب إلى خلقه، وأنه معهم حيثما كانوا. ما استطاعوا الجمع لما لمرض إيش؟ كما قلنا بمرض التشبيه، ما عندهم تنزيه، فما استطاعوا لأنهم يفتقدون التنزيه، ما استطاعوا الجمع بين كون الله سبحانه وتعالى عاليا وبين كونه سبحانه وتعالى يعني مستعليا على خلقه جميعا، وبين كونه معايش مع خلقه حيثما كانوا يسمعهم ويراقبهم ويطلع عليهم لا إله إلا هو. ابن عبد البر رحمة الله عليه له قول يعني طيب، يقول أهل السنة مجمعون، وهذه كلمة يعني اكتبوها واحفظوها، يقول أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها، جميع الصفات، جميع الصفات التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول أهل السنة مجمعون على جميع الصفات في القرآن والسنة والإيمان بها. ثم يقول ومؤمنون بحملها على الحقيقة لا على المجاز. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، يؤمنون بها، يؤمنون بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ويؤمنون أيضا ويحملونها على إيش؟ ويحملونها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون رغم ذلك، رغم إيمانهم على الحقيقة، إيمانهم بالصفات على حقيقتها، يقول إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محدودة، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف لصفات الله عز وجل، ولا تحريف ولا تعطيل، ولا أيضا حملها على إيش؟ على المجاز، ولا تأويلها، وإنما يجب علينا أن نحملها على حقيقتها. وكما قلنا يعني ابن القيم من الحقيقة عقد فصل طويل جدا في الصواعق رحمة الله عليه، تكلم عن كلمة مع، وأورد يعني كلام أهل اللغة، وأورد جميع الشبه التي قد يعني ترد على أذهان هؤلاء أو يطلقونها أحيانا، ويعني فسرها وذكر جميع اللوازم وذكر جميع الشبه ورد عليها يعني ردودا رحمة الله عليه على وجه التفصيل والدقة. نعم. خلينا نجينا عند الآيات. كلنا نجينا عند الآيات إن شاء الله. نعم. فنقول يعني المعية التي نثبتها على إيش؟ هذه الخلاصة على الحقيقة، وأن المعية على كم؟ على قسمين، معية عامة ومعية شنو؟ خاصة، وكل منها لها إيش؟ لها لوازمها، فنؤمن بها على الحقيقة، ثم بعد ذلك نؤمن بإيش؟ نؤمن بلوازمها. والمعية أيضا في اللغة تعني مطلق شنو؟ مطلق المصاحبة، ثم بعد ذلك تفسر بحسب إيش؟ بحسب السياق. وإحنا راح نشوف كيف يعني الشارح هنا حفظه الله فسر كل يعني كلمة من هذه الكلمات من الأمعية في كل آية بحسب السياق الذي يقتضيه ذلك المعنى وذلك السياق أو تلك القرائن التي أحيطت بها. يقول يعني ما ذكره يقول: فإذا قيل الله مع خلقه على العموم لزم من ذلك إيش؟ علمه وتدبيره وقدرته عليهم. وإذا قيل إن الله مع المتقين لابد نفرق نعرف إيش، لابد أن يعني يعطينا هذا إيش فرق في معيته مع الناس أجمعين وفي معيته مع من؟ مع المتقين. إذ التقوى هو أمرهم بها وحثهم عليها ورغبهم بها وهو يحبها سبحانه وتعالى، وأما جميع الخلق فأقول لا بد يعني من يعني ذكر اللوازم التي يقتضيها السياق. لذلك الآية الأولى اللي وردت معنا في الآية في سورة المجادلة مشهورة جدا، يعني لعلنا إذا قرأنا في التفسير أو في تفسير ابن كثير وغيره نجد أنهم يقولون معي إيش؟ علمية، صحيح؟ وبعض الناس أو بعض المعطلة يقول أنتم تمنعون التأويل، وقد جاء عن كثير من السلف أنهم فسروا المعية في آية المجادلة بإيش؟ بالمعية العلمية، فأنتم تفسرون الصفة بإيش؟ بلازمة. نقول لا، نحن نثبت المعية وبعد ذلك نثبت إيش اللازم الذي يقتضيه إيش؟ يقتضيه السياق. لذلك ابن كثير رحمه الله يعني استدراكا لهذا الأمر إيش يقول؟ يقول: ولهذا حكى غير واحد الإجماع من السلف قطعا، يعني الإجماع على أن المراد بهذه المعية التي تفسر سورة المجادلة. يقول: حكى غير واحد من السلف الإجماع على أن المراد بهذه المعية التي في سورة إيش؟ في سورة يقول في سورة معية علمية، أن المراد بها إيش؟ المعية العلمية. ثم قال: ولا شك في إرادة ذلك. صحيح، كلامهم صحيح أنها إرادة إيش؟ وتفسر هنا المعية بإيش؟ بالعلم من الله سبحانه وتعالى، بالإحاطة العلمية من الله عز وجل. يقول: ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا، يعني هل الذين قالوا بأنها العلم لم يجعلوا سمع الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء؟ يقول: ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم سبحانه وتعالى، فهو مطلع على خلقه لا يغيب عن أمورهم شيء. هذا بحسب إيش؟ كما قلنا بحسب السياق وبحسب القرائن التي تحيط يعني بهذه الأمور. فلذلك نقول يعني لا يجوز أبدا أن نفسر آيات القرب وآيات المعية أو نصوص المعية بأنها إيش؟ بأنها العلم أو بأنها النصرة. لا، نحن نقول نثبت حقيقة الصفة ونثبت لازمها بحسب إيش؟ بحسب السياق الذي يقتضيه يعني ذلك السياق. نعم، اقرأ يا شيخ. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله تعالى هو الذي خلق السماوات، الى قول وما يعلم فيها تقدم تفسيره. وقوله وهو معكم اينما كنتم، اي هو معكم بعلمه، رقيب عليكم، شهيد على اعمالكم، حيث كنتم واين كنتم، في بر او بحر، في ليل او نهار، في البيوت او القفار، الجميع في علمه. طيب، هذه المعيه نحن نسينا هذه النقطة، المعية العامة هذه والمعية الله سبحانه وتعالى، هي احنا قلنا انها من صفات الثابتة لله عز وجل، صحيح؟ طيب صفة ايش؟ صفة ذاتية ولا صفة علمية؟ صفة ذاتية. ايش الضابط اللي احنا قلنا في الصفات الذاتية والصفات ايش الفعلية، تذكرون؟ الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله، صحيح؟ أو الفعلية متى شاء فعل. طيب، طبقوا هذه القاعدة وهذا الضابط على صفة المعية. كيفك أن تفصل، إذا تحب تفصل فصل، تحب يعني تطلق أطلق. إيش؟ أي واحدة هذه؟ ايوه، المعية العامة يقول صفة ذاتية يعني مفصل. طيب الخاصة؟ خاصة ليه؟ لانها يعني تتعلق انت اول عطنا القول وبعدين عطنا الدليل والاستشهاد ايش تقول؟ نفس التفصيل الذي قاله؟ لا احنا فكرنا عندك جواب اخر. بس شنو اللي فعليا؟ كيف؟ لا حرام عليك. نعم المعية العامة لا شك أنها صفة إيش؟ صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، ما تنفك عن ذات الله قبل أن يخلقهم. واستحق وصف الخلق قبل أن يخلقهم، وهو عالم بهم قبل أن إيش؟ يعرف أمورهم ومطلع على أحوالهم ومعهم سبحانه وتعالى قبل أن إيش؟ قبل أن يخلقهم جميعا سبحانه وتعالى. علمه أزلي لأنها قضية علمية، وعلم الله سبحانه وتعالى وإحاطته وإدراكه شنو؟ أزلي، ما ينفك عن ذات الله سبحانه وتعالى أبدا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأما المعية الخاصة فإذا يعني إذا اتقوا وإذا أحسنوا إيش؟ نعم، لأنها متعلقة بأمور، فإذا شاء سبحانه وتعالى إيش؟ كان معهم على النصرة والتأييد، وإذا شاء إيش؟ تركهم وخذلهم وتركهم إما لأنفسهم وإما لجهودهم أو لعقلهم أو يعني لحيلتهم. فالله سبحانه وتعالى يكون يعني معية خاصة، يكون يعني بالتأييد والنصرة والتوفيق والحماية مع من شاء سبحانه وتعالى، ويخذل من شاء سبحانه وتعالى. صحيح يدافع عن أناس ويترك أناس آخرين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله عز وجل يكون معهم مع الذين اتقوا مع الذين أحسنوا مع الصابرين سبحانه وتعالى. فإن شاء فعل وإن شاء إيش؟ وإن شاء ترك. ولا يلزم أيضا أن هذه المعية تكون مع كل صابر، صحيح ولا لا؟ أنبياء يعني صبروا وإيش؟ عذبوا ولا ما عذبوا، وقتلوا ولا ما قتلوا. فلذلك هي متعلقة بإيش؟ بالمشيئة. فما كان متعلقا بمشيئة الله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لا إله إلا هو، فهذه تكون من الصفات إيش؟ من الصفات الفعلية. ثم أيضا يقولون أنها متعلقة بسبب، متعلقة إيش؟ متعلقة إن وجد السبب وجدت إيش الصفة، فلذلك هو فعل لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم اقرأ يا شيخ. يسمع كلامكم ويرى مكانكم، وهذا محل الشاهد من الآية الكريمة، ففيه إثبات المعية العامة، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة، النجوى السر، والمعنى ما يوجد من ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، أي جاعلهم أربعة وجاعلهم ستة، من حيث وين الخطأ يا شيخ تقول؟ ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ اكتبوها، لكن في الشرح يعني هذا خطأ مطبعي لا شك، يعني ما هو خطأ من الشيخ. نعم قوله إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، أي جاعلهم أربعة وجاعلهم ستة، من حيث أنه سبحانه يشارك الاستقبال على تلك النجوى، وتخصيص هذين العددين بالذكر لأن أغلب عادات المتراجين أن يكونوا ثلاثة أو خمسة، أو أن سبب النزول تراجي ثلاثة في واقعة وخمسة في واقعة أخرى، وإلا فهو سبحانه مع كل عدد قل أو كثر. ولهذا قال تعالى نعم الحقيقة هل العدد مراد؟ العدد لا اعتبار له، العدد ايش؟ لا اعتبار له ابدا. لكن من الكلام اللي ذكره ابن القيم رحمه الله يعني الفوائد اللي ذكرها في يقول الله عز وجل يعني ذكر قال ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو ايش؟ صحيح؟ بعدين ايش قال؟ فذكروا خمسة، فيقول الله يعني أقل التناجي دائما يكون إما اثنين وإما إيش، ثم جمعهم على الخمسة، فجمع الاثنين وجمع الثلاثة أصبح المجموع شنو؟ وهنا يقول في فائدة حقيقة ننتبه لها، يعني فائدة عظيمة ذكرها ابن القيم رحمه الله. يقول شوف الله عز وجل قال ما يكون من نجوى ثلاثة يعني الذين يتناجون كم؟ فقال إما هو، هو من؟ الله عز وجل رابعهم، صحيح؟ يقول إذا كان الـ الـ الـ يعني المضاف يختلف، المضاف إليه يختلف عن جنس المضاف، هكذا نستعمل في اللغة، يعني أهل اللغة هكذا يستعملون. يعني إذا قالوا ثلاثة وأرادوا أن يضيفوا رابعا لهؤلاء الثلاثة وكان الرابع اللي هو المضاف إليه ليس من جنس المضاف، إيش نستعمل؟ نستعمل العدد الذي إيش يليه. إن كانوا ثلاثة نقول إيش رابع ثلاثة، إن كانوا أربعة نقول خامس إيش أربعة، إن كانوا مثلا عشرة نقول حادي عشر إيش عشرة. إن كان المضاف إليه ليس من جنس المضاف، ليس من جنس المضاف، إيش نعمل؟ نستعمل العدد الذي إيش يليه. واضح؟ يعني عندنا مضاف وعندنا شنو؟ مضاف إليه. فإن كان في تغاير بين الجنسين والمضاف مثلا على عدد، فنستعمل من المضاف إليه عدد إيش؟ العدد الذي يليه. بخلاف ما لو كان المضاف من جنس المضاف إيش؟ من جنس المضاف إليه. نقول إيش؟ ثالث ثلاثة، رابع أربعة، نستعمل العدد الذي إيش يليه. إن كانوا ثلاثة نقول إيش رابع ثلاثة، إن كانوا أربعة نقول خامس إيش أربعة، إن كانوا مثلا عشرة نقول حادي عشر إيش عشرة. إن كان المضاف إليه ليس من جنس المضاف، ليس من جنس المضاف، إيش نعمل؟ نستعمل العدد الذي إيش يليه. واضح؟ يعني عندنا مضاف وعندنا شنو؟ مضاف إليه. فإن كان في تغاير بين الجنسين والمضاف مثلا على عدد، فنستعمل للمضاف إليه عدد إيش؟ العدد الذي يليه. بخلاف ما لو كان المضاف من جنس المضاف إيش؟ من جنس المضاف إليه. نقول إيش؟ ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة، كما قال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا ايش؟ لا هذا نفسها اللي في سورة الكهف نفسها: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. ليه؟ كلهم من جنس واحد، صح ولا لا؟ جعلوا الكل ايش رب، وجعلوا الكل ايش معبود، يعبد الاب والابن والروح القدس، فجعلوه من جنس واحد، ان الله ثالث ايش ثلاثة. لكن لو كان في مغايرة بين الجنسين ايش راح يكون؟ ثالث اثنين مثلا، ان كانوا هم اثنين هو ثالثهم. شوف الله عز وجل في سورة الكهف يقول ابن القيم رحمه الله، يقول الله عز وجل لما ذكر عن اصحاب الكهف وعددهم ايش قال؟ سبعة وثامنهم. واضح؟ لماذا؟ لان الكلب جنس يختلف عن جنس ايش؟ عن جنس الاصحاب، اصحاب الكهف. فان كان في مغايرة بين الجنسين نستعمل الرقم الذي ايش؟ يعني لذلك هنا يقول، يعني في هذه الآية فيها نكتة عظيمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى هو سامعهم وهو معهم، ما يكون من نجوى إلا هو معهم، ولكن الجنس يختلف ولا ما يختلف. لذلك استعمل هذه الكلمة سبحانه وتعالى: هو معهم قلوا أو كثروا، أينما كانوا تناجوا أسروا أم جهروا، هو معهم. ولكن المعية لا تقتضي إيش؟ الممازجة والمخالطة والاتحاد والاتفاق في إيش؟ والاتفاق في المكان أو الاتفاق في الذات أو الاتفاق في الجنس. واضح؟ نعم. ولهذا قال تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه، أي ولا أقل من العدد المذكور كالواحد والاثنين، ولا أكثر منه كالستة والسبعة، إلا هو معهم بعلمه، يعلم ما يتناجون به، ولا يخفى عليه شيء منه. قال المفسرون: إن المنافقين واليهود كانوا يتناجون فيما بينهم، ويهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يشاؤون، فيحزنون بذلك. فلما طال ذلك وكفر، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين، فلم ينتهوا عن ذلك، وعادوا إلى مناجاتهم، فأنزل الله هذه الآيات. يعني كانوا إذا شافوا المسلم جاي في الطريق على طول إيش؟ وقفوا وتسارعوا فيما بينهم وينظرون إيش؟ يعني كأنهم إيش؟ كأننا قاعدين نرتب لك إيش؟ يعني مكيدة، أو يعني نريد بك شرا. ف فكانوا ايش يخافونهم. فاحيانا يعني يلجأ المسلم الى طريق ايش الى طريق اخر غير هذا الطريق الذي وقف هؤلاء فيه فجأة، وكأنهم ايش يتناجون او يؤشرون او كذا، كأنهم ايش يتكلمون ايش عنه فيما خططوا يعني له، اما يعني لضره او لإيقاع شر به، فخافوهم. واحيانا كانوا يخافون ويغيرون الطريق ثم شكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا سبب النزول. نعم. قال والشاهد من الآية أن فيها إثبات معية الله لخلقه، وهي معية عامة مقتضاها الإحاطة والعلم بجميع أعماله. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله افتتح الآية بالعلم الآية بالعلم واختتمها بالعلم. نعم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه حينما كان في الغار وقت الهجرة وقد لحق بهما المشركون، فحزن أبو بكر رضي الله عنه خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكفار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن، أي دع الحزن، إن الله معنا بنصره وعونه وتأييده، ومن كان الله معه فلن يغلب، ومن لا يغلب لا يحق له أن يحزن. نعم. طبعا لا إلا تنصروه فقد إيش فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. لو جينا نطبق عليه القاعدة، الجنس واحد ولا مختلف؟ جنس واحد. ها؟ ثاني اثنين. لا شك الجنس إيش؟ الجنس هو ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا. طبعا الجنس واحد، يعني كلاهما يعني أراد الهجرة وكلاهما يعني صادق في حق الله سبحانه وتعالى. لكن قطعا الرافضة إيش يقولون؟ ها؟ تعرفون كلام الرافضة في هذه القصة؟ يعني سبحان الله يستطيعون بالكذب. لذلك يعني هي أمة يعني الأصل فيها إيش؟ الأصل فيها كما جاء عن الشافعي وعن كثير من السلف رحمهم الله أنه دينهم الكذب، دينهم. فسبحان الله المناقب بكل سهولة يستطيعون أن يقلبوها إلى إيش؟ إلى مثالب. يعني هذه كل أهل التفسير لما قرأوا هذه قالوا هذه منقبة عظيمة جدا. لمن؟ لأبي بكر الصديق. هم قالوا لا، من يقول؟ ويقلبونها، يقلبون المناقب. شنو؟ كيف يفعلون في هذه؟ يقول هذه النبي صلى الله عليه وسلم خاف من أبي بكر، خاف منه، فقال له أنت تمشي معي، لأنه خاف إن تركه إيش؟ يعني يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حتى يأمن شره أخذه إيش؟ أخذه معه. فلذلك أبو بكر طول الرحلة إيش؟ خايف. فخوف أبي بكر هنا ليس على النبي وإنما على إيش؟ على نفسه، لأنه كان منافقا كما يزعمون، وكان يعني لم يكن صادقا في إخلاصه مع الله سبحانه وتعالى، وكان يتوقع أن إيش؟ أن الكفار سيلحقون بهم وسيلحقون بهم إيش؟ الضرر. فيعني بكاء وحزن أبي بكر حزن على إيش؟ ما هو خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أدركونا رحنا فيها مثل ما يقولها. لما؟ لأنه أخذه إيش؟ أخذه معه. فيعني كما يعني حصل في قوم موسى، لكن هذه أشد والعياذ بالله، قبح الله الرافضة وقبح تفسيرهم، هكذا يفسرون إيش؟ كلام الله سبحانه، فيقول خاف على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخاف إيش؟ إن الله إيش؟ إن الله معنا. لكن احنا نقول يعني ثانية اثنين في اللغة ذي مقتضاها إيش؟ في قول الله عز وجل أنه ما إيش؟ من جنس واحد على الإيمان وعلى الإخلاص وعلى الهجرة وعلى الخروج. نعم. لكن الرافضة هكذا يفعلون. نعم. والشاهد من الآية أن فيها إثبات المعية الخاصة للمؤمنين التي مقتضاها النصر والتأييد. وقوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، أي لا تخافا من فرعون، إنني معكما تعليل لله. طيب الحقيقة لابد نعرف السياق حتى يكون إيش؟ يقول احنا قلنا تفسر كل واحدة بحسب ايش؟ والآن ايش؟ واذهب الى فرعون انه طغى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو إيش إيش قال؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن إيش قال الله عز وجل؟ لا تخافا. فكيف تفسر هذه؟ ها؟ معية تدعو إلى الطمأنينة وإلى الأمن وعدم الخوف، ولا لا؟ أني أنا أسمع وأرى ويعني محيط بمؤيدكم وناصركم على عدوكم، ما تخافون أبدا، لأن المقام هو إيش؟ يعني بث الطمأنينة بدل إيش؟ بدل الخوف. نعم. إنني معكما تعليل بالنهي، أي معكما بالنصر لكما والمعونة على فرعون، أسمع كلامكما. بالنصر والمعونة، أيوة، بالنصر لكما والمعونة. أي معكما بالنصر لكما أو والمعونة، والمعونة على فرعون، أسمع كلامكما وكلامه. الله يحفظك. ما كانكما وما كان. نعم. لا يخفى علي من أمركم شيء. والشاهد من الآية أن فيها إثبات المعية الخاصة بحق الله تعالى لأوليائه بالنصر والتأييد، كما أن فيها إثبات السمع والبصر له سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، أي تركوا المحرمات والمعاصي على اختلاف أنواعها، والذين هم محسنون بتأدية الطاعات والقيام بما أمروا به، فهو سبحانه مع هؤلاء بتأييده ونصره ومعونته. وهذه معية خاصة وهي محل الشاهد من الآية الكريمة. نعم. وقوله اصبروا، هذه قطع للآية، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبروا، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فيقول يعني عقوبة الجاني بمثل، يعني إنزال العقوبة المثلية على الجاني، هذا من إيش؟ هذا من التقوى. والعفو عن المخطئ وعن الجاني إيش؟ هذا من باب، هذا من باب الإحسان. فالله سبحانه وتعالى أمرنا قطعا إيش؟ بالتقوى في إيش؟ في معاقبة إيش الجنات. وأيضا رغبنا سبحانه وتعالى بإيش؟ بالإحسان في أيضا معاقبة إيش؟ معاقبة الجنات للعفو عنهم والصفح، والصفح عنهم. نعم. فمن كان يعني متقيا في معاقبة الجنات وما يتعدى وما يظلم، ومن كان محسنا يعفو عنهم ويصفح، فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه معية، معية خاصة. نعم. وقوله المصبر هذا أمر بالصبر وهو حدث النفس، والمراد به هنا الصبر على شدائد الحرب التي بين المسلمين وبين الكفار. لا شك يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. ثم علل هذا الأمر بقوله إن الله مع الصابرين، فهو سبحانه مع الصابرين في كل أمر ينبغي الصبر فيه. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات معية الله للصابرين على طاعته والمجاهدين في سبيله. نعم. قال الإمام الشوكاني ويا حبيبي، يا صحيح الآية جاءت في الجهاد، لكن الأصل في كل من حبس نفسه أما في طاعة الله أو عن معصية الله أو عن يعني إقدار الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يكون، يكون معه، يعني وإن كان لها سبب خاص بالنزول، ولكنها يعني على إيش؟ على عمومها. فكل من يصبر يعني أي نوع من أنواع الصبر، إما الصبر على طاعة الله أو الصبر على المعصية أو الصبر على إقدار الله عز وجل، لأن الصبر في الجهاد من إيش؟ من الباب إيش؟ من الباب الثالث، وهو الصبر على إيش؟ على إقدار الله سبحانه وتعالى. فالعلماء يقولون يعني ذكر النبي على ذكر الله سبحانه وتعالى أدنى المراتب، مراتب الصبر، لأنه قطعا الصبر على الطاعة والصبر على المعصية، ثم الصبر على إيش؟ على الأقدار. يقول يعني أيسرها وأخفها الصبر على إيش؟ على الأقدار. وأشدها على النفس إيش؟ الصبر على الطاعة، ثم الصبر عن إيش؟ عن المعاصي. وثالثها وأخفها إيش يقولون؟ الصبر على الأقدار، لأن الأقدار العاقل عنده قناعة يصبر أو يجزع، هل راح يغير شيء من فعل الله عز وجل؟ الفعل واقع، واقع، انتبه كيف؟ ما هو مهن إيش الصبر وحبس النفس على إيش؟ على الطاعات وعن البعد عن والمعاصي. يقول أخف ليه؟ لأن الأصل في الإنسان العاقل السوي صاحب الفطرة السوية أن لا يحب إيش؟ لأن المعاصي من المنكرات، كل ما نهى الله عز وجل عنه تنكره العقول وتنكره الفطر إيش؟ لأن كثير من الجاهليين كانوا ما يسجدون للأصنام وكانوا ما يشربون الخمر، ما عندهم فيها تحريم، لكن عندهم ايش يعني يترفعون ويتنزهون عن كثير من المنكرات والمعاصي وغيرها. فالانسان السوي بفطرته يتنزه عن ايش؟ عن المنكرات وعن المعاصي. فلذلك اشدها ما هو حبس النفس على طاعة الله والمداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنها قطعا تحتاج إلى إيش؟ إلى جهد عظيم وإلى جهد مستمر. يعني ما هي مثل النزوات، يعني المعاصي ممكن تجي نزوة معينة يعني يتغلب عليها الإنسان، لكنها ما هي دائمة. أما الطاعات فهي قطعا أشدها. فيقول إن ذكر سبحانه وتعالى أخف أنواع الصبر، وقطعا من باب أولى يدخل فيها إيش ما كان أعلى مرتبة منها. نعم. قال الإمام الشوكاني: الله أكبر. شوف الفهم ها على العقيدة الصحيحة، يفهم إيش؟ يفهم مقتضيات إيش؟ المعية الخاصة. وأما المعية العامة فهي مع الكل، ولكن حبذا يتمنى هنا إيش المعية؟ يتمنى معية الله سبحانه وتعالى الخاصة، لأنه فيها توفيق وفيها تأييد وفيها حماية ونصرة وقبول ها؟ نعم، ورحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام الشوكاني: ويا حبذا هذه المعية التي لا يغلب مرزقها غالب ولا يؤتى صاحبها من جهة من الجهات وإن كانت الله أكبر. لذلك يعني يضربون مثال بأصحاب إيش؟ أصحاب طالوت كانوا إيش؟ قلة، ونصرهم الله عز وجل على من؟ على الكثرة. نعم، الكثيرة. وكذلك في قصة إيش؟ في قصة بدر، صحيح ولا لا؟ أهل بدر نصرهم الله سبحانه وتعالى وهم أذلة، وهم قلة على من؟ يعني لما جاء أبو جهل، لما أخبروه يعني راح ذهب الخبر إلى أبي جهل عن طريق قطعة أبي سفيان والعير التي كانت معه، خرج أبو جهل يعني رافعا رأسه، يعني يمكن السماء ما تطول رأس أبي جهل، فكان يقول: والله لنصلن إلى بدر، لابد نصل عندهم. خلاص ارجع، قالوا لا نصل، قال ما في رجوع، لابد، قال نمشي هناك ونقيم ثلاثا، قال نقيم ثلاثة أيام تعزف المعازف والغواني والنساء والرقص والطبول والغداء والعشاء. لما يقول حتى تتكلم العرب، يعني طول ما هي تذكر العرب إيش تتكلم عن إيش؟ عن فعلنا وعن قوتنا. فسبحان الله ها، يعني خارج بعنجهية وقوة، ولكن خذلهم الله سبحانه وتعالى، وكان هو ممن ألقي في قليب إيش؟ ألقوه جثة جيفة، قبحه الله وقبح مذهبه، قبح يعني خروجه. نعم، أتاهم الله تعالى من حيث لم يحتسبوا. نعم. وقوله تعالى: كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. الله أكبر. الفئة الجماعة والقطعة منهم بإذن الله عن إرادته وقضائه من فئته. نعم. شفتوا كيف؟ فإذا المشيئة إيش؟ تذكرون في القضاء والقدر لما شرحنا المشيئة قلنا إيش؟ تذكرون ولا ما تذكرون؟ الإذن من الله سبحانه وتعالى. نعم. العلم إيش؟ علم فكتابة فمشيئة، والمشيئة إذن، ما في جبر، ما في إيش؟ ما في قهر. بإذن الله أي بإرادته وقضائه سبحانه. قطعا الإرادة إيش؟ ها؟ أي إرادة؟ إرادة الكونية، لأنه شيء سيكون يقع، وقد يكون محبوبا يدخل في الشرعية، وقد لا يكون. نعم، وقضائه ومشيئته سبحانه وتعالى. نعم، والله مع الصابرين. أيوة، هذا محل الشاهد من الآية الكريمة، وهو إثبات معية الله سبحانه للصابرين على الجهاد في سبيله، وهي معية خاصة مقتضاها النصر والتأييد كما قلنا. يعني صحيح الآية يعني لها إيش؟ سبب خاص للنزول، لكن الأصل أنها تعم جميع أنواعش جميع، لأنه ما ذكر هنا هي أدنى مراتب إيش؟ أدنى مراتب الصبر. نعم. ما استفاد من مجموع الآيات السابقة أفادت إثبات المعية وأنها نوعان. النوع الأول معية عامة كما في الآيتين الأوليين، ومقتضى هذه المعية إحاطته سبحانه بخلقه وعلمه بأعمالهم خيرها وشرها ومجازاتهم عليها. وقل المعية العامة من صفات إيش؟ من صفات ذات الله سبحانه وتعالى. نعم، اكتبوها. النوع الثاني معية خاصة بعباده المؤمنين ومقتضاها نصر والتأييد والحفظ، وهذا النوع تدل عليه الآيات الخمس الباقية التي أوردها المؤلف رحمه الله. ومعيته سبحانه لا تنافي علوه على خلقه واستوائه على عرشه. لا لما؟ ومعيته سبحانه لا تنافي لا علوه. نعم، علوه على خلقه واستوائه على عرشه. لما لا تنافي علوه ولا تنافي ولا تنافي استواءه، معطوفة على العلو ولا لا؟ ها؟ ما فهمت. ومعية سبحانه لا تنافي علوه على علوه، لأن المعية هي التي لا تنافي إيش؟ معيته لا تنافي علوه. نعم مفعول به. نعم. ومعيته سبحانه لا تنافي علوه على خلقه واستوائه على عرشه واستواءه على عرشه. لا واستواءه. واستواءه على عرشه. هي أشكلت على خلقه صحيح؟ نعم، لأن الاستواء معطوف على إيش؟ يعني معيته لا تنافي علوه واستواءه. كلاهما منصوب. نعم. فإن قربه سبحانه ومعيته ليست كقرب المخلوق. فإن قربه سبحانه ومعيته أحسنت ليست كقرب المخلوق ومعية المخلوق للمخلوق، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء. الله أكبر. الله أكبر. ولأن المعية مطلق مقارنة. نعم. لا تقتضي مماسة ولا محاذاة. نعم. تقول العرب ما زلنا نمشي والقمر معنا. نعم. مع أنه فوقه والمسافة بينهم وبينه بعيدة، فعلم الله جل جلاله ومعيته لخلقه لا تنافي بينها. لا تنافي بينهما. نعم. لا تنافي بينهما. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله. طبعا سيأتي متى؟ في أبواب السنة. نعم. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ها؟ يقول السائل ما الفرق بين القرب والمعية الخاصة؟ كيف؟ ما الفرق بين القرب والمعية الخاصة؟ أبدا، القرب يقال فيه ما يقال فيه في المعية، القرب العام والدنو العام، وأيضا إيش القرب الخاص. لكن القرب والتقرب والدنو عادة يعني بحسب السياق الذي جاءت به النصوص الشرعية تدل على إيش؟ على المعية الخاصة، ما على المعية إيش؟ ما على المعية العامة. نعم. فما يقوله بعض العلماء أن الله معه إذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذه خاصة لا شك، ما هي يعني ما يراد بها إيش العموم، لكن يعني ممكن قد تعني العموم وقد تعني إيش وقد تعني الخصوص. نعم. يقول السائل هل ما يقوله بعض العلماء أن الله مع خلقه بذاته حقيقة وينسب هذا القول لشيخ الإسلام تيمية صحيح؟ لا أبدا، ليس بصحيح. ها؟ عليه أن يأتي بقول إيش يعني من أقوال شيخ الإسلام أنه يقول إيش أنها معية إيش ذاتية، هو قال على الحقيقة. فبعض الناس أخذ يعني هذا القول أن شيخ الإسلام يقول هو معنا وأن الله سبحانه وتعالى معنا على الحقيقة، ففسروها إيش، فسروا الحقيقة إيش بالمعية الذاتية، وهذا خطأ الحقيقة. فهو يعني شيخ الإسلام وكذلك تلميذه ابن القيم، وشيخ الإسلام هو اللي ضرب هذا المثال، قال يعني العرب تقول يعني ما زلنا نسير والقمر معنا، وهم يسيرون في الأرض والقمر وين؟ القمر في السماء فوق. واضح، هو اللي ضرب أنها على أنها إيش ما تعني معية إيش مخالطة وممازجة ومعية ذاتية. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام، لكن الكلام اللي أورده شيخ الإسلام على الحقيقة، وهذه لابد نقولها في جميع صفات الله عز وجل. لكن هم قالوا لا، ولذلك هم ما يحبون يعني كثير من العلماء لا يحب انك تقول لنا معنى على الحقيقه، يقول بس معنى وتسكت. لا، احنا نقول معنى على ايش؟ على الحقيقه، معيه حقيقيه، ولا نفسر المعيه بلوازمها ونقف، لا، نؤمن بالصفه على حقيقتها كما يليق بالله عز وجل، ثم نثبت ايش؟ ونؤمن بلوازم هذه الصفه بحسب السياق والمقتضى. نعم. في غضب أي لمصلحتي، فتم فتماذى بالكلام على الدين، فقال وهو يسب النار، فلعن النار، ثم قال من صنعها، فهل هذا كفر؟ فماذا عليه؟ هذا كفر لا شك، يعني يلعن الله سبحانه وتعالى هكذا؟ الله المستعان. هذا يعني مسلم ولا كافر؟ كلنا مسلم. الله المستعان. هذا يعني نسأل الله عز وجل العفو والعافية، سب الله عز وجل يعني كفر لا شك، كفر مخرج من الملة. واختلف العلماء هل فيها استتابة ولا ما فيها استتابة، وكثير منهم على أنه لا استتابة فيها، يعني يقولوا لو كان في حكم شرعي كان يقتلونك، صح، هو أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إيش؟ أي هذا يقول الرجاء الإعلان عن درس الشيخ ابن عثيمين حفظه الله عبر الهاتف الخالدية بعد صلاة العشاء في منزل الشيخ أحمد الشبيعي غدا إن شاء الله، بكرة الأحد بعد العشاء. ها؟ هذا الآن إعلان. هو اللي بعث الإعلان يعني تراجع وياك عن احتمال. يعني إن شاء الله هنا تعليقا لا تحقيقا. ها؟ إن شاء الله هم يتصلون عليه أسبوع ولا درس أسبوع هذا، لكن على حسب الأيام يمكن يحطونه بكرة يوم الأحد، يمكن يكون عبر يعني خلال هذا الأسبوع يمكن الاثنين في الثلاثة. طيب كيف يتثبتون؟ كيف يسألون؟ تسجيلات المسلم خطا. خبر عنك. لا. التليفون عند كثير من الشباب. سمعتم؟ ها؟ الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله درس كل أحد واثنين بعد صلاة العشاء في مسجد سالم العلي، وهو عبارة عن قراءة لفتح الباري وتفسير ابن كثير. الأحد شنو قال؟ واثنين. يعني بكرة؟ نعم. الساعة. طيب.